بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل شرح باب الفاعل. كان آخر شيء تطرقنا إليه هو حكم تاء التأنيث مع الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا. نقرأ ما قاله الشارح لنلخص المعلومات التي رأيناها ونصحح بعض المذاهب التي ذهب إليها جمهور النحاة. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا آخر مرة لو جاب كيس، هذا كيس هذا ممنوع كذلك. انت اي واحد يجي يدرس هنا نصيب عنده كيس نحرقه هو الكيس تاعه. الكيس ممنوع، الكيس خليها الماليا واحد بالمحافظ. وين رانا؟ وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. قال: إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لاحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي، نحو قامت هند وطلعت الشمس، لكن لها حالتان: حالة لزوم وحالة جواز، ولم يذكر حالة منع مع أنه سيذكره في الشرح. ويختار مذهب جمهور النحاة الذين يمنعون التاء إذا كان الفاصل إلا، ونحن نذكر حالة منع في حالة أخرى: يكفى بالله شهيدا. يجوز تقول كفت بهند، يجوز تبانا. لذلك قلنا سنقرأ ما ذكره ملخص. ثانيا، أنه لم يتكلم عن حرف المضارع، هو له حكم تاء التأنيث أو الوصف أيضا: أقائمة هند، تجب التاء وقد تجوز بحسب هذه القواعد. يجوز تقول أطالع الشمس، تفضل أطالع الشمس، نعم يجوز. لماذا؟ لأن الفاعل له ظاهر مجازي التأنيث. جيد، لأن الفاعل ظاهر مجازي التأنيث. يجوز تقول الشمس طالع، لماذا؟ لأن الفاعل له ضمير مستتر في طالع ويعود على مجازي التأنيث. جيد، يعود على المؤنث. جيد، ما شاء الله، أي حد النظري. يعني هذا يعطيكم إعراب، كل عنده شهادر. يلا. قال: وإنما تلزم فعل مضمر، أي فعل فاعل مضمر، فعل ضمير، فعل فاعل هو ضمير متصل نقطة الحالة الأولى، أو مفهم ذات حير نقطة المسألة الثانية. لكن مفهم ذات حير قلنا ما لم يكن هناك فاصل، لو كان فاصل يجوز. لذلك ذكر: وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو آتى القاضي بنت الواقف. طبعا الواقف انت ما تفهمش من الواقف، واحد واقف هذا حتى معنى بنت الواقف، شكون هذا الواقف؟ الواقف معنى الذي اوقف شيئا من الوقف، وقف لله. واتته القاضي، اتته اتت القاضي بنته لتطالبه مع باش باش مشكله كانت هذيك الايامات. مش على الواقف، ربما انسان يفهم الواقف واقف، ايش دخل الواقف؟ واقف بمعنى اوقف شيئا من الوقف، اللي هو التسبيل هذا. قال: تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين، أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين، قل هنا متصل شو معناه؟ مستتر، مستتر لأنه اتصل بالفعل. ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول هند قامت والشمس طلعت، ولا تقول قام ولا طلع، فإن كان الضمير قلنا إلا في الشعر شذوذا. لا لا، إلا في الشعر مع ضمير ذي المجاز، مع ضمير ذي المجاز يعني يجوز بقلة، أما في النطق لا يقبل رديء. فتقول فلا تقول قام ولا طلع، فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء، نحو هند ما قام إلا هي. لماذا؟ قال فإن علاش قد بالمال، قال وإنما تلزم فعل مضمار متصل، مفهوم مخالفة لو كان منفصلا لم تلزم التاء. بعدين قال هند ما قام إلا هي، احنا نقول لماذا؟ لأجل إلا، جاء الفاصل بإلا، إيه لم تلزم، فهم لم تلزم لأجل الفاصل. الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث، نحو قامت هند، وهو المراد بقول أو مفهم ذات حير، والأصل حير حيرح أو حراح، فهم حيرح أو حراح، فحذفت لام الكلمة، حذفت لام الكلمة مو بس هنا. قد يقول قائل إنما حذفها للضرورة الشعرية، يقول لا، حتى في النثر تحذف، ومثلنا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الحراء والحرير، الحراء أي الفرج. وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين، فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر، فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله، الجمع على ما سيأتي تفصيله بمعنى جمع اسم الجمع واسم الجنس الجمعي واسم التكسير، ها تكسير معلش لا تلزم. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا، علاش خصه بالحقيقي؟ لأن المجازي ولو بفاصل ولو بغير فاصل جاز ترك التاء، لذلك خصها بالمؤنث الحقيقي بغير إلا، إذا فصل بين الفعل وفاعل المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات. فتقول أتى القاضية بنت الواقف، والأجود أتت، وتقول قام اليوم هند، والأجود قامت، أن الأصل. والحذف مع فصل بإلا فضلا، كما زكى إلا فتاة ابن العلاء، إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجز إثبات التاء عند الجمهور، عند الجمهور، فتقول ما قام إلا هند، وما طلع إلا الشمس. وبينا وجه ذلك، لماذا؟ قالوا لأن الفاعل في الحقيقة ليس هو هند، وإنما أحد محذوف، أحد محذوف، وهذا بينا ضعفه من جهة الأثر والنظر. أما من جهة الأثر قلنا قراءة أبي جعفر إن كانت إلا صيحة واحدة، شون يعرف هذه القاعدة؟ لما يعرفها يرفع صبا؟ شو حال سهلة؟ للفاعل أو لنائب الفاعل أحكام الفاعل، شون يعرف؟ شو ما يعرفهاش؟ لنائب الفاعل أحكام الفاعل، نائب الفاعل يأخذ أحكام نائب وزير، راغب الوزير جاء النائب عنه يأخذ أحكامه، لا لا انتبهنا. فقال عز وجل على قراءة نافع وابن كثير وابن عامر، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، لا ترى إلا أعرب لمساكنهم، نائب فاعل لمن؟ لترى، مجازي تأنيث ولا لا؟ مجازي تأنيث، ما حتى لو كان حقيقي تأنيث، كاين الفاصل إلا، هناك فاصل اسمه إلا، كان المفروض على هذه القاعدة، وش يقولوا؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلما قال عز وجل فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم دل على أن الفاصل بإلا لا يمنع، الفاصل اللي هو إلا لا يمنع إثبات التاء في الفعل ماضيا كان أو مضارعا، فهم إذن تستدل بالنظر، تزيد إلى جانب الآية اللي شفناها ديك المرة إن كانت إلا صيحة، تضيف هذه الآية تقول ومنه قول عز وجل على قراءة بعضهم في السمع نافع وغيره، فأصبحوا لا ترى بالتاء مما دل على أن الفاصل إذا كان إلا لا يؤثر، لكن نعم الأجود كما قال ابن مالك، والحذف مع فصل بإلا، الحذف مع فصل بإلا فضل، مو فضل وجوبا، فضل استحبابا أفضل. قال وقد جاء في الشعر كقوله، الفصل يعني ترك التاء، إثبات التاء مع الفاصل بإلا، يراها بعضهم أنها خاصة بالشعر، وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. طبعا هذا بيت لذي الرمة يقول أوى النحز والإجراز ما في غروضها. هو يتحدث عن ناقته. الناقة بتعرفه أنه هو كان يمشي بها في مكان يابس، ومكان اليابس أيضا يضرها، ثانيا لا تجد ما تأكله الجروز. ها أصبع وش قصد الأرض الجرز، أعطيني الآية تعملها خلي الأرض الجرز يعني شو هكذا. وأصبحت صعيدا جرزا هكذا، وأصبحت صعيدا جرزا، فأصبحت صعيدا جرزا. أعطيني الآية من أولها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا. عرفتها باللي عرفت هذه باللي بالمعنى على هاي عرفتها فجأة. فأصبحت صعيدا جرزا فإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صعيدا المكان المستوي، الجرز ليس فيه شيء من النبات فأواله يبسى، كان يمشي بناقاته على مثل هذا المكان. فإذا هذا المكان يضرها في السير، زيد اجتمع على هذا الشر، زيد ليس هناك كلى تأكله حتى، زيد ثالثا طوى النحز الضرب، النحز هو الضرب شكيد ضرب واحد ناقة هذيك النحز يسموه، طوى النحز والأجراز المكان الذي نمشي ما في غروضها، الغروض ما في بطن يعني الجانبين، طواها خلاص ولت دقة ورقة خاص بطنها فضمرت، ضمرت يعني صارت نحيلة جدا. وما بقيت شوف هذي شوف نقطع ما بقيت إلا الضلوع الجراشع أي المنتفخة. الإنسان عندما يصاب بمجاعة تظهر ضلوعه وينتفخ معروف. وما بقيت أين الشاهد؟ وما بقيت إلا الضلوع إلا الفاصل جاء إلا، مع ذلك أثبت التاء على مذهب الجمهور. يقول هذا شاذ في الشعر خاص، علم الصحيح جائز دون أي ضرر. ما بقيت إلا الضلوع جاء نعرب طوى النحز، طوى فعل ماضي مبني على الفتحة مقدرة للتعذر، النحز فاعل مرفوع، والأجراز الواو حرف عطف، والأجراز معطوف على الفاعل معطوف على المرفوع مرفوع. ما في غروضها، ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به لطاوى، طاوى ما في غروضها، في حرف جر غروضي اسم مجرور به في، وهو مضاف لا مضاف اليه، جار مجرور هنا نعلقه بمحذوف صله قاعده، جار مجرور بعد اسم موصول متعلق بمحذوف صله. وما بقيت الواو عاطفه، ما نافيه، بقيت فعل ماضي مبني على الفتح تاء تانيث الساكنه، الا هذا حصر، الضلوع فاعل لبقيت، الجراشع نعت، نعت شحال كاين من جملة هنا؟ ثلاثة، كاين ثلاثة. الجملة الأولى ابتدائية ما في غروضها، في غروضها تعلق بمحذوف صلة، وما بقيت إلا الضلوع الجراشع جملة ثانية معطوف. فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز وليس كذلك، حنقول بل هو كذلك، لأنه إن أراد بأنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح. شنادي؟ لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح. شنو هذا؟ ماذا يقول؟ لأنه إن أراد، شكون؟ ابن مالك. إن أراد به بماذا؟ بقوله مفضل، أنه مفضل عليه على ماذا؟ على الحذف. لا لا، فضل على الإثبات، أنه مفضل عليه أي على الإثبات باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم. شو اللي ثابت في النثر والنظم؟ الحذف ثابت في النثر والنظم. شفت العبارة يعني تحتاج إلى ايه بزاف، ثابت الحذف فهمنا هو ثابت، الحذف ثابت أو أفضل كان هنا يستعمل وارد، علاش باش ما يختلطناش الأمر. أنا مسألة الإثبات والحذف، ماذا يقول لك الحذف ثابت لا لا شغل جاب لي شيء يستعمل في قضية أفضل بعد وارد، باعتبار أنه هذا الحذف وارد في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر، الإثبات جاء في الشعر، إذن فلا شك أن كلامه صحيح. فهم. وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قليل جدا، إيش فيها؟ يعني لا يقارن، لا يقارن، يعني قليل جدا لا يقارن، فنقول كونه قليل جدا لا يعني المنع، بل جاء في أفصح الكلام في القرآن الكريم. جيب الآيتين المذكورتين، جيب قول الأعشى، جبنا ديك مرة، جبنا بيت من الشعر، ها؟ هذا هذاك ضمير ذي المجاز، يلا، فما كاش إلا تما، لا، ما كاش إلا، أنا بدنا تاع إلا، بتجيب أمثلة تاع إلا، يلا، خلاص ما ذكره، حتى الآن أن الحذف وحذف إثبات التاء يجب إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مطلقا، أو كان ظاهرا يعود على مؤنث حقيقي. لكن الفصل يبيح ترك التاء في المؤنث الحقيقي باب أولى المجاز، إلا إذا كان الفاصل إلا فاختلفوا، تقول والصواب أيضا أنه يجوز إثبات التاء وحذفها إلا أن الحذف أكثر من الإثبات. ثم قال والحذف قد يأتي بلا فصل، مفروض لابد يكون فاصل، ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، وهو قليل جدا، حكى سيبويه قال فلانا، قلنا هذا رديء جدا. وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجاز وهو مخصوص بالشعر كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقى لإبقى لها، قال لك شغل جفاف، لا السحابة أمطرت ولا الأرض أخرجت أبقالت. فهنا الشاهد المفروض يا أخوانا، المفروض واحد يقول الصح إذا كان الفاعل ضميرا مستترا على المؤنث مطلق وشيء تجب التاء، ها تجب التاء، فهنا أو ضمير ذي المجاز ولم تثبت التاء، شو نقول؟ هذا خاص بالشعر، خاص بالشعر، فلا الفاء بحسب ما قبلها، لا نافية، تحب تعمل عمل ليس الله مبارك تحب تخليها نافية فقط لا مبارك، مزنة اسم لا أو مبتدأ، ودقت تاء الماضي والتاء تانية ساكنة، والجملة خبر، إما خبر لا أو خبر مبتدأ، المهم في محل رفع، ودقها فعل مطلق منصوب به فتحة ومضاف لها مضاف إليه، الواو عاطفة، لا زائد التوكيد النفي، ها وهنا راهي نافية للجنس، هنا راهي نافية للجنس ماهيش زائدة، خاطر علاش كان قال ولا أرض، هنا نقولوا زائدة لتوكيد النفي أو نافية تعمل عمل ليس، لا نافية للجنس، أرض اسمها مبني في محل نصب، أبقال في الماضي مبني على الفتح، إبقال في المطلق، وفي المستتر تاع أبقال، والجملة خبر لا في محل رفع. الشاهد كان المفروض يقول ولا أرض أبقالت، لكن للضرورة أحكام فجاز حذف التاء في الشعر مع ضمير ذي المجاز، مع ضمير ذي المجاز. والتاء مع جمع سوى السليم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن أطلق ولا لا؟ المفروض وش كان لازم يقول؟ والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر ومؤنث، تبانا من مذكر ومؤنث، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، لا نقولوا بلي هكذا الناس كي تفهموش تقول بلي ما حتى جمع المؤنث يجوز فيه الحذف والإثبات، الصواب لا، انه جمع مذكر سالم ويجب مع الحذف جمع المؤنث سالم، يجب إثبات التاء فيه ما عدا هذين الجمعين فيجوز الحذف والإثبات، ولكن الأصوب صواب صواب إذا كان مؤنثا، إذا كان مؤنث أحسن إثبات. تقول أورقة الشجر، الشجرة أورقة الشجر أفضل أفضل. لكن اسم الجمع مثل قوم، مش تقول جاء القوم ولا جاءت القوم، شكون أفضل؟ إثبات. لماذا؟ الحذف لماذا؟ لأنه مذكر، لأنه مذكر، يعني تراعي دائما الأصل. إذا دل على مذكر فالأفضل الحذف، وإذا دل على مؤنث فالأفضل الإثبات. مفهوم؟ قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، وقال وكذب به قومك، مفهوم؟ جائز الوجهان، لكن الأفضل الحذف إذا كان يعود على مذكر، وإذا كان يعود على مؤنث فالأفضل الإثبات. وقوله مع إحدى اللبن يشير إلى اسم ضمير ذي المجاز، مؤنث المجازي، لبن مؤنث مجازي. حكم التاء معها وجهان، قال لك ما سوى الجمع المذكر السالم، أي كل الجموع عاملها كما عملت مؤنث المجازي، أي جواز الإثبات والحذف. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين. إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا، فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجوز اقتران الفعل بالتاء، فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون. ورأينا الخلاف في هذه المسألة، ثلاث أقوال، البصري المنع، كوفيون جواز مطلقا، والفارسي توسط فمنع مع جمع مؤنث، منع جمع مذكر، وأجاز الحذف والإثبات مع جمع المؤنث. وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود، أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات، جاز إثبات التاء وحذفها، فتقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات. فإثبات التاء لتأوله بالجمع وحذفها لتأوله بالجمع، لكن الصواب ما ذكرنا مع جمع المتسالم تجب، وليس هناك شاهد لهم، إنما استدلوا إذا جاءك المؤمنات، قلنا هنا كائن فاصل، جاءك المؤمنات معليش كائن فاصل. وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التأنيث كلبنة، فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة، تقول قام الرجال وقامت الرجال، وكذلك باقي ما تقدم. في القرآن استعمل جمع التكسير دون تاء، شكون يعطينا مثال؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، جمع التكسير المذكر دون تاء، هذا هو الأصل، ما يحتاجوش له الأدلة. جمع التكسير المذكر بالتاء، جمع التكسير المذكر بالتاء. الأعراب اسم جنس جمعي، لأنه يفرق بينه وبين مفرده بالياء. جاء قالت الأعراب، جائز إثباته، جيد بارك الله. هذا اسم جنس جمعي، لأنه الفرق بين يهود ويهود المفرد شو؟ بالياء، يهودي يهودي وقالت اسم جنس اسم الجمع، اسم الجمع، وقال نسوة وقالت طائفة، قالت طائفة أثبتت، قال نسوة حذفت. إذن عرفنا باللي اسم الجمع يجوز فيه الوجهان. شفنا كذب وكذب به قومك، كذبت قوم نوح المرسلين، معليش أعطوني جمع التكسير. في القرآن الكريم حذفت معه التاء، أثبت الثاء مع الذكور، جمع تكسير مذكر. وجاءت سيارة، سيارة جمع تكسير، سيارة أبقى سيارة بمعنى قافلة، تعرفوا قافلة، قافلة في اللغة، وشنو هي القافلة في اللغة؟ في اللغة لا لا، قافلة قافل القوم من البلد الفلاني بمعنى خرجوا، قفلوا، قفلوا ليعودوا إلى بلادهم، قفلوا. الجماعة هذه ستقفل قافلة، بعدين صارت مع الأيام مع الأيام مع الأيام نزع منها الوصف حتى صارت بمثابة اسم الجنس قافلة. سيارة جماعة تسير، تكثير السير في الصحراء، سيارة، سير مبالغة، يمكن يكون مش قاعد سير مبالغة، تكون منسوبة للسير كفلاح ونجار، فغلب هذا الوصف على هذا حتى صارت بمثابة اسم الجنس، بمثابة اسم الجنس. مفهوم؟ مهم، جمع التكسير المذكر الأحسن. ها؟ قالت الملائكة، قالت الملائكة، الملائكة جمع ملك، جمع ملأك، جمع ملاك، الملائكة شي جمع ملك، الملائكة جمع ملاك، لأن ملاك أصله ملأك، ثم نقلنا الحركة على الهمزة إلى اللام، نقلنا الحركة على الهمزة ملأك إلى اللام فصارت ملاك، الجمع ملائكة. مفهوم هذا؟ مفهوم. نعم. ونادته الملائكة، قالت الملائكة، أعطني الآية قالت الملائكة، فنادته الملائكة وهو قائم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهارك اصطفاك على نساء العالمين. إذن تلاحظ باللي جائز إثبات التاء في جمع التكسير وحذفها إذا كان مؤنثا، جائز إثباته، أمور يعني مبنية على سماع واستقراء كبير، مفهوم، جائز هذا الأمر. الآن وأشار بقوله والحذف في نعم الفتاة استحسن إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها، يقصد بأخواتها بئس، يقول وأختها، يقول ما يقول وأختها، يقصد كل فعل دال على المدح أو الذم، وهو يأتي على وزن فاعلة، فاعلة، فاعلة، كما تقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذه كبرة بمعنى ما أكبرها ويذمها، مثلا واحد يقول كبر مقتا، هنا ويذم هذا الفعل بتعجب، ما أكبر مقت الله عز وجل من هذا الفعل. فلو قلت كبرت هذه الكلمة كلمة، أو كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبر مقتا أن تقول على الله ما لا تعلم، كبر مقتا أن تقول على الله ما لا تعلم، لو جعلنا شيء مؤنث كبر، كبر فعلتهم يجوز، كبر، كبر الفعلة أفضل، باش نجيبوا ألف ولا بس الفاعل تاع هذه الأفعال لازم يكون محلى بأن، كبر الفعلة أن فعلوا كذا وكذا، كي يقول بئس الفعلة أن فعلوا كذا وكذا يجوز لك حذف التاء. إذا تقول يقصد بنعمة وأخواتها كل فعل دال المدح والذم كبئس وساء، ها؟ ساء وغير ذلك. ثم قال إذا كان فاعل مؤنثا إثبات التاء وحذفها، وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا، أي وإن كان، شو لك الدقة، وإن كان مفردا باش يخرج الجمع، على خاص الجمع يجوز فيه الوجه، مؤنثا يعني المذكر لا يجوز فيه إلا وجه واحد، جاء زيد، حقيقيا يعني المجازين باب أولى، وإن كان مفردا حقيقيا مؤنثا فتقول نعم المرأة هند ونعمت المرأة هند، وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، فعمل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد. شفت ما شاء الله، أشبه جمع تكسير، كان الجنس أشبه جمع تكسير، وجمع تكسير يجوز فيه الإثبات والحذف. ومعنى قولي استحسن أن الحذف في هذا ونحوه ونحوه حسن، ولكن الإثبات أحسن منه، طبعا نعمة المرأة هند أفضل من نعمة المرأة هند، وقلنا استحسن بمعنى أجازوا واستحسنوه جوزوه. ثم قال والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل كما يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر. هذا كله يتعلق بمسألة واحدة. قال أبيات اللي قعدت أبيات اللي بقات مسألة الأخيرة وهي حكم تأخير الفاعل حكم تأخير الفاعل عن المفعول. فهنا مسائل ابن مالك رحمه الله ذكرها مختلطة بعضها ببعض. يعني سترون أنه في مقام استدلال أدخل مسألة في مسألة، أراد أن يستدل فأدخل مسألة في مسألة. من خلال ما سنشرحه إن شاء الله سنرتب هذه المسائل. فيريد أن يقول لنا رحمه الله أن الأصل في الفاعل الأصل في الفاعل أن يلي فعله يأتي بعد فعله، هذا هو الأصل، مفهوم؟ وما جاء على أصله لا يسأل عن علته. في البلاغة يجيش واحد يقول لك لماذا قدم هنا الفاعل، يقول لا أنا الأصل. لو قدم المفعول نسأل، قول هناك نكتة هناك لطيفة، فهم كين سر ضرب عمرا زيد، كين سر في تقديم عمر على زيد، لماذا؟ لأنه خالف الأصل. وهذه قضية لابد أن نتخيل الآن المفعول به، المفعول به أراد أن يتقدم، قال أنا أتقدم على الفاعل، لماذا تقدمون الفاعل عليه؟ هنا نستطيع أن نتصور يعني قضية، وهذه القضية كل واحد عنده أدلة، كل واحد يستدل له، فجاء الصلح في الأخير أعطوا كل واحد حقه، حكموا على أن للفاعل بأنه الأصل في التقدم، أنه الأصل، استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. أولا دليل معنوي، لا يشك في أحد، ما من فعل إلا وله فاعل، لا ما من فعل إلا وله فاعل، لكن يمكن أن لا يكون هناك مفعول. يعني نتصور الفعل بلا مفعول، لكن لا يمكن أن نتصور فعلا بلا فاعل، فهم؟ هذا الأمر الأول. فقال له إذن يا أخي روح مفعول به غير روح، أنا اللي قبلك. ثانيا استدل بأن الفاعل الفاعل يتصل بالفعل حتى صار كالكلمة الواحدة، هذا رأيناه، حتى يتصل حتى يصير مع الفعل تاعه كالكلمة الواحدة، فيسكن آخر الفعل لأجله. نحن نعلم أن العرب تكره توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة، نحن قبل ننساو قبل كالكلمة الواحدة، يكرهون توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة. ففوجئنا بهم فقالوا ذهبت، هل ذهبت كلمة واحدة ولا كلمتان؟ كلمتان. فسألناهم لماذا سكنتم آخر الكلمة؟ قالوا لأن العرب تكره توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة. يا أخي هذه ليست كلمة واحدة، ذهبت. قالوا الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة، وما أشبه شيء أعطي حكمه. لاحظ قوة الفاعل في التقدم على المفعول، أنه صار بمثابة الكلمة الواحدة. أو جاء ذا ضربته ضربته، علاش سكننا آخر الفعل؟ لكراهة تأويل الأمثال فيما هو كالكلمة الواحدة. لو قدمت المفعول ضربها محمد ضربها، يعني زينب، محمد ضربها، تلاحظوا بالتوالي أربع ضربها، علاش؟ لأن الهاء هذه ليست فاعل وإنما هي مفعول به. فقالوا يا أخي المفعول فمروح، كوننا سكننا آخر الفعل لأجل الفاعل ولم نسكن آخر الفعل لأجلك دل على أنك مع الفعل ليس كالكلمة الواحدة، أنت أجنبي، مفهوم؟ هذا دليل ثاني. دليل ثالث أيضا يمكن أن الفاعل لقوة اتصاله بالفعل سبق علامات الإعراب. فلو قلت لأي إنسان أعرب يذهبون، فيقول لك يذهبون فاعل فعل المضارع مرفوع ترفعه ثبوت النون، هذه النون، والفاعل ترجع للظهر. عجيبا، المفروض الفاعل تبحث عنه بعده. فإذا بك رجعت إلى الوراء وقلت لهم إن الواو فاعل، فهذا يدل على أن الفاعل قد تغلغل في الفعل حتى صار منه. هل لنا مفعولا به دخل في الفعل قبل علامة الرفع؟ عندنا؟ لا، المفعول به لا يدخل داخل الفعل، الفاعل يدخل مع الفعل. مفهوم؟ تبانا؟ صح. ثم يقضي على هذا كله ما يؤيد الوجه الأول الذي ذكرناه، شو هو؟ أن الفعل نوعان، فعل لازم، فعل متعدي. فعل متعدي لا يحتاج أصلا مفعولا به. إذن فنتصور وجود فعل بلا مفعول، لا يمكن أن نتصور وجود فعل بلا فاعل. إذن هذا كله لتقرير ماذا؟ لتقرير أصل، وهو أن الفاعل الأصل فيه أن يتقدم على المفعول. علشان نركز على هذا الأصل، حتى إذا وجدت من قدم مفعولا به فاعلم أنها طبعا بليغة، إنسان بليغ الذي من ورائه قصد، إنسان يريد أن يوصل إليك شيء، إذا قدم المفعول به فاعلم أن هناك سرا. أما سائرنا جميع الناس معه عادي. إذن ولكن هذا الأصل لا يعني أنه لا يجوز تأخيره عن المفعول به، بل يجوز تأخيره إن لم يكن هناك مانع، إن لم يكن هناك مانع أو موجب، مانع من تأخيره أو موجب لتأخيره. يعني إذا لم يكن هناك مانع من تأخيره أو موجب لتأخيره جاز تقدمه وتأخره. قال عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر. كيف نعرب ولقد جاء آل فرعون النذر؟ الواو بحسب ما قبلها اللام وقع في جواب قسم. قد حرف تحقيق، جاء فعل الماضي مبني على الفتحة ظاهرة، آل مفعول به مقدم، فرعون مضاف، فرعون ضاف إليه مجرور مجره كمل فتحة نيابة عن كسرة لأنه نعم الصرف للعالمية والعجمة. النذر فاعل مؤخر لجاء، سهل ولا لا؟ معروف أنه هذا أمر معروف. هنا جبذت القضية، لماذا لم تجعل هذا هو الأصل؟ وذكرنا هذه الأدلة، ماذا قدمنا المفعول به ولو مرة مرتين ثلاثة خلاص دل على أنه يزاحم أو يزاحم الآن. فهنا ندير فصل بعد ما درنا الأصل، مش درنا فصل دائما. إيه الفصل؟ هو القيد، فصل قيد. عايش يقول المسألة لا أصل لها ولا فصل، أصلا لا تطرح، ما نجيبه أصل ما نجيبوش استثناء منها، أصلا ما كاش. هنا فصل، فنقول طبعا بالتعبير الأدبي والتعبير العلمي، التعبير العلمي قد يجب تقدم المفعول به على الفعل، قد يجوز تقديم المفعول به على الفعل، بل قد يجب. يعني المفعول به هنا أرفع قضية، قال نسمع لماذا تؤخرون إذن؟ أنا لي خاصية ليست للفاعل، الفاعل هل يجوز أن يتقدم على الفعل؟ الفعل مستحيل، قلنا إذا تقدم على الفعل في الظاهر نعربه مبتدأ أو فاعل لفعل محذوف. المفعول به هنا شدنا من يدينا، أنا شتو معناتها أنا قوي، قلنا له ليش قوي؟ أنا أتقدم على الفعل أنا أتقدم على الفعل، وهنا يبدأ يزاحم. وما تنسوش الأدلة الأربعة اللي شفناها مقبلة على الفاعل، ما تنسوهاش. الفاعل عنده حقوق، يعني أخذ الناس بزاف تغلط على هذا. هو عنده 70 دليل، غير يجيبوا له دليل ولا شبهة يديرها، لا نخلي 70 دليل على هذا الدليل، هذا هو الإنصاف. لا لا، ليس على العقل. فصاحب القضية هنا طرحت، قال لهم المفعول به يا اخواننا لماذا لا يكون الاصل هو تقديم المفعول به على الفاعل؟ قلنا له يا اخي نسيت الأدلة. قال انا لي خاصية ليست في الفاعل، انني اتقدم على الفعل. لذلك شوف ابن مالك رحمه الله، والاصل في المفعول والاصل في الفاعل قبلها وقد يجاء بخلاف الاصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، كما وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. كأن ابن مالك مستدلك، قد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. إذن هذا دليل. أعطنا مثال، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا فعل به مقدم، كذبتم فعل وفاعل، تقدم على الفعل والفاعل. قالوا ما تقدمش برك عليك يا الفاعل، تقدمت عليك وعلى اللي رباك، عليك وعلى اللي عمل فيك، على الفعل. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، انتبهنا. قلنا له بصح جايز، خاطر المفروض كذبتم فريقا وقد تقتلون فريقا. قال بل يجب احيانا ان اتقدم على الفعل، على الفعل مش على الفاعل، الفاعل هذيك شغل، على الفعل اتقدم. هنا فصلا شو الاصل اللي نتكلموا فيه؟ الاصل ان يتقدم الفاعل، ان يتاخر الفاعل، الاصل تقدم الفاعل وتاخير المفعول، مفهوم؟ و هنا نديروا فصل، وقد يتقدم المفعول مو بس على الفاعل، على الفعل ذاته جوازا نحو فريقا كذبتم، ووجوبا في مسائل. هذا قاع فصله، الرجاء الانسان ما يدخلوش في باب الفاعل. اسمك هو في الاصل، ما عندوش علاقه باب الفاعل، مفهوم؟ هذا استطراد، استطراد. علاش قلت لكم فصل؟ المفروض يدرس المفعول، المفروض يدرس المفعول. علاش هو جاي من بعد الفاعل، نائب الفاعل بعد يجي المفعول، تعدي واللزوم. المفروض يدرس المفعول. قد يتقدم المفعول على الفعل جوازا نحو فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلال. فريقا هدى، هذا هو الشاهد، فريقا هدى. لاحظ، ولكن احيانا قد يجب تقديم المفعول على الفعل. هنا عبك شغل المفعول ضرب بقوة باش برك نعطوله الحق باش يولي هو الأصل يتقدم على الفاعل، أو يضرب بقوة. أعطينا يا سيدي متى تتقدم أيها المفعول به على الفعل وجوبا؟ متى؟ قال أتقدم على الفعل وجوبا في مسائل مهمة تبلغ ربما ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كنت ضميرا، ما تكتبوش ثم إذا كنت، إذا المسألة الأولى إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا يراد به الحصر، يراد به الحصر. شوفوا الفرق بيناتنا، هدروا الحق. نعبدك، صحيح؟ نعبدك يا رب، صحيح؟ صحيح، هذا عادي كلام صواب، نعبدك. لكن أنا أردت الحصر، مش تولي تقول كان عبوده، تقدرش، لا يبتدأ بالضمير المتصل. إذا فش نحوله ضمير منفصل، إذا مش نقول إياك نعبد. إذا كنت تريد أيها المتكلم الرجاء، إذا كنت تريد الحصر، إذا كنت تريد الحصر يجب تقديمه لنا. لو لم تريد الحصر براسك، لكن أنا أريد الحصر، إذا يجب عليك تقديمه. علشان يقول لك إذا كنت تريد الحصر، خاطر يجوز لنا نتكلموا نعبدك، يجوز لي نتكلموا بنعبدك، أنا لا أريد الحصر. لكن إذا أردت الحصر لا يجوز أن تقول نعبدك، شو لازم تقول؟ إياك نعبد. إذا إذا أردنا الحصر، إذا أردنا الحصر يجب أن نقدم المفعول به. الذي لا يريد الحصر لا يجوز له أن يقدم مفعول به. إذن حالة وجوب هذه. الحالة الثانية وهي مهمة أيضا، إذا كان له الصدارة، هذا كاع نعرفوها هذه من بكري وحنا نقراوها من بكري، قصدي من بكري، هذا بكري بحسبه تبكير كل شيء بحسبه، تبكير كل شيء بحسبه، فهم بكري درسنا هذا أن هناك أسماء تستلزم صدر الكلام تكون في الأول تتقدم حتى للفعل. ما هي أسماء الاستفهام؟ أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط. فلو كان المفعول به اسم شرط، لو كان المفعول به اسم استفهام، هل يجوز تأخيره؟ لا يجوز. نحو قوله عز وجل فأي آيات الله تنكرون، آية نعرف، فأي آيات الله تنكرون، أي اسم استفهام مفعول به، علاش قلت في محل لك معرب، أي دائما مضافة تعرب، فأي مفعول به اسم استفهام مفعول به منصوب ونصب به فتحة ومضاف وآيات مضاف إليه، مضاف الله مضاف إليه، تنكرون فعل وفاعل. هل يجوز نقول تنكرون أي آيات الله؟ يجوز أبدا، إلا على مذهب العوام. يجي يقول لك رأيت ماذا، خطأ، ماذا رأيت أو ما رأيت، خاصة ما رأيت، ما رأيت، من رأيت، ما يجوش تقول رأيت من، رأيت من، ثم لا يعرف رأيت من، من رأيت، ما يجوش تقول رأيت من، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذا اسم شرط. جبت لكم مثال على اسم استفهام ومثال على اسم شرط، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا اسم شرط منصوب ونصب به فتحة ومفعول به مضاف ما زائدة طبعا، والمضاف تنوين دليل على المضاف إليه المحذوف، أي اسم تدعو، تدعو اسم شرط فعل شرط جازم والواو فاعل وله الأسماء الحسنى جواب الشرط، مفهوم هذا؟ ترون يا أخواننا بالمفعول بأحيانا يتقدم على الفعل وجوبا. حالة ثالثة الرجاء، الرجاء ما تكتبوش. حالة ثالثة نفهموها قبل، نفهموها قبل، الشغل نكتب نكتب، ما كومش دي نوتر هنا وغل نكتبه ايه اكش ما كان، شوفوا جيدا يا اخو، زيد ذاهب، زيد ذاهب، لكم معايا، زيد ذاهب، هذا زيد ذاهب مبتدا وخبر، فهم هذه الجملة، أما زيد وش تحتاج أما، أما عباك وش أصلها، أصلها مهما يكون، مهما يكون شرطية، هذه اسم شرط أصلها اسم شرط جازم، بعدها ولات حرف شرط جازم، جازم جازم يقعد جازم، يقعد جازم. أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا، أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا، أي لابد أن تقترن بالفاء. أما زيد ذاهب يجوز، قالك لا أما زيد فذاهب، وشوفوا جيدا إعراب هذا، أما أصلها مهما يكون من شيء فزيد ذاهب، نعرب مهما اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ، يكن فعل مضارع ناقص مجزوم بمهما أو تام، فعل مضارع تام مجزوم بمهما ومجزوم السكون من شيء مهما يكون من شيء، لا تمييز عشان يكون ضمير مستتر جواز ندخل هو يعود على مهما، فيكون مهما يكون شيء من مهما يكون شيء من أي شيء، مهما يكون شيء من أي شيء. إذن هنا الفاعل تاع يكون مستتر، ومن شيء من حرف جر شيء جرور، صح؟ مهما يكون من شيء، فزيد ذاهب، الفاء رابط الجواب الشر، زيد مبتدا ذاهب خبر. جملة الإسمية هذه جواب الشر، هل هذا الكلام فيه تقدير؟ ما فيه، ما حتى تقدير. مهما يكن من شيء فزيد ذاهب، فيه شيء هذا؟ اي ذوك تزيد واحد قرا ذوات السطر واحد يعربها لك. مهما اسم الشرط في معرفه مبتدا، ويكون فعل مضارع تام مجزوم بمهما، والفعل مستتر جواز ادخله هو، من شيء جامد متعلق بيكون، الفاء ربط الجواب الشرط، زيد ذاهب جمله اسميه في محل جزم جواب الشرط، والجمله يكون من شيء فزيد ذاهب خبر تاع مهما. العرب واش جات؟ كرهت هذا الكلام، مهما يكون من شيء، هذا كلام هذا. تخيل واحد يطلع فوق المنبر، مهما يكون من شيء بعد، فإن الله عز وجل يقول، أما بعد، شيء أفضل. هذه كاع أما جابوها تنوب عن مهما يكون من شيء. أما، لاحظتم؟ كلمة مهما يكون من شيء نابت عنها مهما، هو المذهب سيبويه. أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا أوليف، لو كان قال لك وفى لتلويها وجوبا يعني لازم تجيبها موراها، صحيح؟ أقرأ شوف، أقرأ. أما فزيد ذاهب، صحيح. فكره العرب، كره العرب أن يأتوا بالفاء وراء أما، فقال لك أخرها لتلوي تلويها، ما قالش لتلويها وجوبا، لتلوي تلويها أي تلي ما يتلوها، حبطها دائما وراء ما وراءه. أما زيد فذاهب، عرفتم منين جات أصلا؟ كرهت العرب أن تلي الفاء أما فأخروها. نقدر نقول بلي الفاء مزحلقة ولا لا؟ ها؟ فاء مزحلقة، زحلقناها. أما وش تعربوها؟ حرف شر جازم، ناب ما ناب، مهما يكون من شيء. تخيل تكملوا البيت، وفى لتلوي تلوي وجوبا أوليفا، صح؟ الفاء زيد، أعربوا كما كنت أعربوا مقبل، زيد مبتدا، الفاء رابط الجواب الشرط مزحلقة، شو فيها؟ هي النحو ماشي تعبدي، شاف الناس عملوا تعبدي، وتخيل واحد يجي هل سبقك بإمام؟ نحو هذا نحو. تقرب امور ما مزحلقه، قولها وما تخافش، واللي عنده هضره يخرج لي برا. الفاء هذه شو؟ ورابط الجواب الشرط، ذاهب خبر زيد. الجمله الاسميه هذه في محل جزم جواب شرط، هضر الحق. سهل الاعراب ولا لا؟ سهل الاعراب ولا لا؟ اعرابها سهل. اذا كنت عارف لي اما نابت ما ناب مهما يكن، اذا زيد مبتدا الفاء رابط. واش كاره الشاهد؟ كاره أن تلي الفاء أما. السؤال وش دخل هذا مع الدرس تاعك؟ انتبهوا، انتبهوا زين زين. قال واحد مثلا يجي يحب يقول لك كبر ربك، انتبهنا. حبيت نقول لك شوف يا أخي، كبر فعل أمر فعل مستتر، وربك مفعول به مضاف إلى مضاف، والكاف مضاف إليه. هل يجوز لي أن أقول لك أما كبر ربك؟ يجوز لي؟ ما يجوز ليش، صح ولا لا؟ أما كبر فربك ما يجوز، أما كبر فربك ما بيصير. وش لازم ندير؟ نقدم المفعول به، أما ربك فكبر. أما شو بيكون؟ حرف شرط جازم، ناب بناب مهما يكن من شيء وفى لتلو تلو ربك نفول به لكبر مقدم ومضاف كاف مضاف إليه الفاء رابط الجواب الشرط مزحلقة كبر فعل أمر مبني في محل مبني وفعل مستتر صح. جملة كبر ربك ربك كبر جواب الشرط في محل جزم. شفت إذا جواب الشرط يبدأ منا أما ربك فكبر صح. نقول يجب إذن يجب إذن تقديم المفعول به تقديم المفعول به على الفعل إذا كان الفعل مقترنا بالفاء أو إذا وقع بعد ما يقتضي الفاء أو نستطيع أن نقول بشنقرب وإذا وقع بعده أما هذه ديروا حاجة خليكم من العناوين المدققة ديك. خليكم هذه لناسها احنا نسحقوا عبارة سهلة إذا وقع المفعول به بعد أما يجب تقديمه. صح يجيك واحد دقيقة اسمح لي أقول لك بارك الله فيك اليوم شوف أما واحد يقول لك اليوم اضرب زيدا هيا دخل أما أما أما اليوم فاضرب زيدا يجب تقديم المفعول به هنا يجب لا يجب فهم. فنقول نعدل القاعدة بشوي بشوي يجب تقديم المفعول به إذا وقع بعده أما ولا منصوب له غيره وما كاش واحد آخر راح ينصبه غيره لو كان عنده واحد آخر ينصبه خليه له المفعول به تحت ما لا يجب تقديمه ما دام راه كاين منصوب واحد آخر وهو الظرف مثلا. إذا نعدل القاعدة إذا وقع المفعول به بعد أما ولا منصوب غيره للفعل ولا منصوب غيره للفعل وتجيب أمثلة فأما اليتيمة فلا تقهر نعرف فأما اليتيمة فلا الفاء بحسب ما قبلها أما نابت ملاب مهما يكن من شيء اليتيمة مفعول به لمن مقدم لتقهر يجب تقديمه ولا لا علاش يجب تقديمه لأنه ما كانش منصوب آخر لتقهر لو كان قلت لك فأما اليتيمة فلا تقهر اليوم فأما اليتيمة فلا تقهر اليوم هل يجب تقديمه هنا لا يجوز تأخيره نقدم اليوم نقول فأما اليوم فلا تقهر اليتيمة صح ولا لا صح ما كانش كلمة منصوب آخر ما كانش واجب تقديمه على الفعل واجب تقديمه على الفعل فنعرب الفاء ربط الجواب الشرط لا تقهر اليتيمة جملة جواب الشرط في محل جزم فهم هذا رجاء وضحت. إذا يجب تقديم المفعول به على الفعل متى إذا كان يراد به بتقديم المفعول به الحصر يجب أنا مو بس يجوز إذا كان يراد بتقديم المفعول به الحصر يجب تقديمه إذا كان المفعول به واقعا بعد أما ولا منصوب للفعل غيره يجب أيضا تقديمه. الحالة الثالثة إذا كان مستلزما للصدارة هذه الحالة الثالثة ذكرناها خلاص. واش تخيل المحامي نعم يدافع عن حق المفعول به قال هو أيضا يطالب بأن يكون مستلزم للصدر دفاع هو صح لا بس لا تغتر تنساش الأدلة المحامي الأول تاع الفاعل هذاك أعطاك أدلة أخرى اتصاله بالفاعل لا يتصور شو لا يتصور فعل بلا مفعول بلا فاعل ولكن يتصور بمفعول يعني بقات يعني نرجع الآن إلى الدرس تاعنا هذا قاع استطراد نرجع للدرس تاعنا من الذي أثار هذا الاستطراد وابن مالك وقد يجي المفعول قبل الفعل جوازا أو وجوبا هو الذي أثاره أنا ما حبيتش هو الذي أثار من اللي خلص فيه مفهوم هذا نرجع الآن للمسألة وش هو الحل يلا لو كنتم معكم في دار الشرع في دار المحكمة هذه تاع المفاعل مع المفعول به قضية كبيرة، كل واحد أراد أن يكون هو الأصل في التقدم، كل واحد أراد أن يكون هو الأصل. ف أدركم دائما اللي قاعدين معه مستشارون هكذا تفصل قضية، فخرجوا بالحكم، الحكم أنه يبقى الأصل للفاعل أن يتصل بالفعل، الأصل طبعا هنا دكتور فوق هكذا، الأصل شو هو؟ شو هو الأصل؟ أن يتقدم الفاعل على المفعول جوازا، شحال من شرط جوازا؟ يجوز مفهوم، لكن الأصل للفاعل أنه هو الذي يتقدم على المفعول، ولقد جاء آل فرعون النذر، فهم هذا الأصل. لكن قد يجب أن يتقدم الفاعل، شغل يقول المفعول به ماشي معناتها كيجوز له أنت من داك تحب تزاحمه، لا ماشي دائما، يجب تقديم الفاعل. لذلك قلت لكم أنا في القاعدة مقبل ما لم يكن هناك مانع أو موجب، فهناك أشياء تمنع الفاعل أن يتأخر، تقول لا تقدم، أحيانا أشياء توجب له عليه التأخير تقول تأخر، إذا يجب تقديم الفاعل على المفعول به أولا حالة اللبس، مش اللبس، اللبس هو اللباس، اللبس هو اللباس، اللبس حالة اللبس، إنسان نهار اللي يحصل نهار اللي يحصل ما يعرفش كيفاش ينطق لبس اللبس، اختارت إنسان ينسى، تذكر برك بيت ميسون ولبس عباءة وتقرعين، لبس عباء، إذن هذا هو اللباس، الأخرى لبس، للبسنا عليهم ما يلبسون بالكسر، حالة اللبس الخلط، وليس هناك قارينة، ما كاش قارينة، حالة اللبس دون قارينة، كي قلت أنا حالة لبس معناتها ما كاش قارينة، وإذا كانت قارينة ما كاش لبس. نحو ضرب موسى عيسى، هذا المثال الذي ذكره المشاري، ضرب موسى عيسى، من هو الضارب؟ من هو المضروب؟ قال لك الأصل، هنا هو فائدة الخلاف، الأصل في الفاعل أن يتصل، إذا فيحكم لموسى بأنه هو الفاعل وعيسى هو المفعول، وكان واحد مثلا يقول لك لا أنا أردت عيسى وليضرب موسى، أخطأت يا أخي، أنت الذي أخطأت، يجب عليك أن تقدم الفاعل، الذي تقدمه هو الفاعل، وهذا مذهب جمهور النحاة خلافا لابن الحاج رحمه الله تعالى، وأغرب أراد أن يستدل فأغرب، أتى ببعض الأدلة لكنها ضعيف، أضعفها النظر الذي أتى به، فقال لأن العرب العقلاء يحبون أن يخفون ويلبسون الأشياء، كيف من بكري وإحنا لكم مذكرين قرينا البلاغة قرينا النحو بكري وكتب كل شيء بحسبه، من اللي إحنا نقرأه ونشوفه باللي العرب لا تحبش اللبس، لا تحب اللبس أبدا، ضرب موسى عيسى، يجب تقديم الفاعل، شكون انت عندك ضرب هنا؟ لو كان حبيت تقول عيسى يجب تقدم عيسى، الا اذا كانت هناك قارينة لفظية او معنوية، لفظية او معنوية، الا اذا كانت قارينة لفظية او معنوية، لفظية نحو ضربت موسى ليلى، من هو الفاعل هنا؟ ليلى، لماذا؟ هل ما يجب، هل ما يجيش واحد يقول لك يجب تقديم الفاعل؟ هل ما يجيش يقول واحد يجب تقديم الفاعل؟ لأن هنا ليس هناك لبس، الحمد لله كان قارينة لفظية، ضربت موسى ليلى، فدل بالضرورة أن ليلى هي الفاعل لوجود التاء، أو قارينة معنوية كحمل موسى العصا، موسى حمل العصا موسى، من هو الفاعل؟ موسى بالضرورة. هل القرينة هنا لفظية؟ لا، معنوية، وهو أن الحمل دائما يكون على العاصم على موسى، مفهوم هذا؟ إذن حالة اللبس يجب تقديم الفاعل، صح. ثانيا، إذا حصرنا المفعول بإنما، حصر المفعول بإنما، مفهوم؟ تعرفوا القاعدة، شفناها في باب المبتدأ والخبر، المحصور بإنما يجب تأخيره، المحصور بإلا يلي إلا. هل هناك لبس إذا محصور بإلا؟ لا، دائما المحصور بإلا يليها، نعرف ليه هو المحصور، إذا ما يهمناش. لذلك ابن مالك أوردوا عليه عندما قال وما بإلا أو بإنما انحصر آخر، قالوا لا، يا ليت قلت غير بإنما، أما إلا ما كاش لبس، فهم المحصور بإلا دائما يليها، محصور بإنما يتأخر. الآن أنا أريد، شوفوا فرق ولا ماشي فرق، إنما ضرب زيد بكرا، إنما ضرب بكرا زيد، فهم وش فهمتم من إنما ضرب زيد بكرا؟ إنما ضرب زيد بكرا حصر الضرب تاع زيد غير في بكر، يعني لم يضرب أحدا. حصرنا الفاعل المفعول، حصرنا المفعول، يعني لم يقع الضرب إلا على بكر. واحد يجي يقول شبيه هذا زيد يضرب كاع في الغاشية، تقول لا، إنما ضرب زيد بكرا، أي لم يقع الضرب إلا على بكر، فالذي قال لك غير ذلك فهو كاذب. دور قضية، لو قلت إنما ضرب بكرا زيد، وش فهمته؟ حصرنا الضرب في الفاعل، يعني حصرنا الفعل الضرب غير في زيد، لم يضرب بكرا غير زيد، صح؟ لا يعني أنه زيد ما ضربش واحد أخرين، لا لا، إنما ضرب بكرا زيد، اللي ضرب بكر زيد ما ضربوش واحد آخر، صح؟ هل هذا يعني أن زيد لم يضرب آخرين؟ لا، مفهوم؟ إذن هنا حصر المفعول، هنا حصر الفاعل، أي الأمرين حصرته بإنما يجب تأخيره. فإذا كنا نتحدث عن وجوب تقديم الفاعل، وش لازم نقوله؟ إذا حصرنا المفعول يجب تقديم الفاعل، وسيأتي إذا أردنا حصر الفاعل يجب تقديم المفعول، فهم؟ سهلة. إذن حصر المفعول به بإنما، تكتب المثال، من أردت حصره أخر، أردت حصر الفاعل، أردت حصر الفاعل يجب تأخيره، أردت حصر المفعول يجب تقديم الفاعل. ثالثا، إذا كان الفاعل ضميرا، انتبهوا، ضميرا، تقوم تبتوا قاعدة، أعطيك مثال، ضربت زيدا، ضربت زيدا، أعرف ضربت فعل وفعل وزيد مفعول، هل يجوز هذا تقديم المفعول على ضرب؟ واش نقول؟ ضرب زيدا أنا، صحيح؟ علاش؟ قاعدة، واش تقول؟ واش تقول قاعدة؟ ابن مالك، إذا تأتى، أنا شبغي تأتى، أعطيني البيت من الأول، ديك من بعد، واش بيكم يا إخواننا، واش بيكم؟ واحد يتكلم يرفع يده، واحد برك، وفي اختيار لا يجيء المنفصل، إذا تأتى أن يجيء المتصل، وشفنا بيت بالباعث الوارث الباعث الأموات قد للباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين، قلنا هذا في الشعر، لكن المفروض يقول ضمنتهم. الآن ضرب زيدا أنا، يا أخي قادر تقول ضربت زيدا، فلماذا تقول ضرب زيدا أنا؟ فهم ألا ترون أنه يجب تقديم الفاعل إذا كان ضميرا، إذا كان ضميرا لا لا، لكن يجي واحد يقول هي ما ضرب زيدا إلا أنا، إلا أنا، هل هنا يجب تقديمه؟ بالعكس، هنا يجب تقديمه، هو ضمير، كأن هذا العنوان لم يناسبهم. إذا كان الفاعل ضميرا، قد يكون الفاعل ضميرا وهو متأخر وجوبا، إما لا نقول غير محصور، إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور. قرأ لي تشوف قال في الألفية، قال الأبيات على الألفية وأخر المفعول إن لبس حذر، وأخر المفعول إن لبس حذر، وش جاب يا أخوانا تعيشوا، وأخر المفعول إن لبس حذر وش جابنا؟ حالة الأولى أو أضمر الفاعل غير منحصر، لو كان قالك أضمر فاعل وسكت، هناك حالات يكون الفاعل فيها ضمير وهو ليس بواجب التقديم، لازم تقول غير منحصر أو أضمر الفاعل غير منحصر، احنا نزلنا حالة لم يذكرها لم يذكرها رحمه الله، لم يذكرها، لا لا لا، ابن مالك لم يذكرها، لا هو ولا ابن عقل. أما هذه شو هي؟ هذه وجب تأخير الفاعل، وجب احنا حصر المفعول به انما جبناها جابها، نعم عاد وأخر المفعول أي يجب تقديم الفاعل إن لبس حذر، وراء اللبس هاي أو أضمر الفاعل وغيره منحصر، أو وما بإلا أو بإنما انحصر، هذه الثالثة وما بإلا أو بإنما انحصر آخر، يعني قالك الفاعل إذا أردت أن تحصر المفعول قدم الفاعل وما بإلا، لكن أوردنا عليه اعتراض أن الحصر بإلا لا يجب فيه تقديم الفاعل، مثلا لو قلت لك ما ضرب بكرا إلا زيد، إلا زيد ما حصرنا فواش، حصرنا الفاعل صح، ما ضرب زيد إلا بكرا، شكون حصرنا مفعول، هل يجب تقديم الفاعل هنا ما ضرب زيد على كلام ابن مالك؟ نعم، وما بإلا أو بإنما حصر، نقول لا، نقدر نقول ما ضرب إلا بكرا زيد، لا يجب تقديم الفاعل، نقدر نقول ما ضرب إلا بكرا زيد، مفهوم هذا؟ إذا الحصر بإلا لا يجب فيه تقديم الفاعل، الحصر بإنما يجب فيه تقديم الفاعل، مفهوم هذا إن شاء الله؟ لذلك اعترضوا عليه بإلا، الحصر بإلا لا يجب تقديم الفاعل. صح، شو وش قال؟ أو نخت موجبات تأخره، باش نقرأوا موجبات تأخره، يتأخر الفاعل ما شو معناتها؟ وش معناتها؟ خرج علاش هاد المحكمة اللي قامت الآن؟ راه أعطت الحق غير الفاعل، فرص المكة واش جبت الأدلة كاع ما شبك ما جبتكمش؟ أخذوا الفاعل وصباح نهضر زعما وسيب نوطو باش يكتب، بدا يكتب باش تخلوني هكذا، قالوا لا لا اسمع، اعطيناه الاصل الفاعل ان يتصل حاله الجواز، حاله الجوازه الاصل انه هو الاول، قد يجب تقدمه في ثلاث حالات، اروح تفضل الان يا ايها المفعول اجلس، سنعطيك ان شاء الله تعالى بعض الحالات التي يجب فيها ان تتقدم على الفاعل، وان شاء الله ترضى بهذا، والحمد لله المفعول بيشو على مر السنين او راضي بهذا الامر، ما ديرناش مشاكل. موجبات تأخير الفاعل، موجبات تأخير الفاعل. لا لا، يعني تقديم مفعول. شغل مفعول دوك على باك راه الحالة اللي تشبه تاع الفاعل. أعطوني الحالة اللي تشبه تاع الفاعل. جيد. إذا كان الفاعل محصورا باش بإنما ما ضرب زيدا إنما ضرب زيدا بكر. هنا حصرنا الفعل أنه وقع فقط من بكر، فيجب تأخيره. صح. لو كان قلت إنما ضرب بكر زيدا أنا حصرت مفعول. أما بإلا لا، يجوز تقول ما ضرب زيدا إلا بكر، يجوز تقول ما ضرب إلا بكر زيدا، لا يجب تقديمه في إلا. اتفقنا. الحالة الثانية التي يجب فيها تقديم المفعول على الفاعل، طبعا انتم جيبوا مثال على اذا كان الفاعل محصورا بانما. انما يخشى الله من عباده العلماء، حصر الخشية في العلماء. انما يخشى الله من عباده العلماء. صح. الحالة الثانية في وجوب تأخير الفاعل سهلة جدا، تكتبوا شو يدرس معنا المبتدا والخبر يفهمها. أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول. باش ذكركم هذه المسألة بوجوب تقديم الخبر على المبتدا. اذا اتصل بالمبتدا ضمير يعود على شيء في الخبر. في الدار صاحبها ام على قلوب اقفالها، ذكرين هذا. كذلك هنا شوفوا جيدا. واذ ابتلى ابراهيم ربه. اين هو الفاعل؟ ربه. الفاعل فيه ضمير يعود عليه من؟ على المفعول به، يعود على المفعول به. لو أخرنا إبراهيم وإذ ابتلى ربه إبراهيم، صار هذا الضمير يعود على متأخر في اللفظ وفي الرتبة. هذا لا يجوز. فاغتفه وقالك تعيش يا إبراهيم أو يا أيها المفعول به، أنت دائما متأخر في الرتبة. والأصل في الفاعل أن يتصل، أو الأصل في المفعول أن ينفصل. قالوا أنت المفعول به، أنت دائما متأخرك شايفي. قال ما على بالي وحكمت علي مقبل. لا ينسى هذاك الحكم، مستحيل ننسى. إذا قالوا أنت متأخر في الرتبة ونزيد نأخرك في اللفظ، نجمع عليك شرين. تقدم في اللفظ إذا كنت، إذا كان في الفاعل ضمير يعود عليك، لئلا يرجع الضمير على متأخر في اللفظ الرتبة. قالوا ابتلى إبراهيم ربه، يجب تقديم المفعول به وتأخير الفاعل إذا عاد الضمير على متأخر في اللفظ الرتبة معا. لذلك قال ابن مالك وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر. زان نوره الشجر، تخدم الفاعل مع أنه فيه ضمير يعود على المفعول به. زان نوره الشجرة، وأتى بأبيات، ابن عقيل أتى بأبيات كثيرة في هذا معروفة، كلها من باب جزاء سينما. مفهوم هذا إن شاء الله؟ إذن يجب تقديم الفاعل على المفعول في ثلاث حالات، ويجب تقديم المفعول على الفاعل في حالتين اثنتين. بعضهم ذكر الحالة التي احنا ذكرناها في الفعل، وهي اذا كان يراد بالمفعول به الحصر اياك نعبد. هنا نقول اننا قدمناها على الفعل تماما، مو بس على الفاعل. فهم هذا؟ صح. نقرأ فقط شرح هذين البيتين وننصرف، إلا من اسمه أحمد فيكم فممنوع من الصرف. قال: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجيء المفعول قبل الفعل. قال: الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لأنه كالجزء منه، ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب، نحو ضربت وضربت. وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات، وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. قل: ويؤيد هذا أن المفعول به لا يكره فيه ذلك، ضربها. والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره، فتقول: ضرب زيدا عمرو، وهذا معنى قوله: وقد يجاء بخلاف الأصل. وأشار بقوله: وقد يجي المفعول قبل الفعل، إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، وتحت هذا قسمان: أحدهما ما يجب تقديمه، وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط أي له الصدارة، نحو: أي تضرب أضرب، أو اسم استفهام، نحو: أي رجل ضربت، أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله، أي لأجل الحصر، نحو: إياك نعبد، فلو أخر المفعول لزم الاتصال، وكان يقال: نعبدك، فيجب التقديم. طبعا هناك لا فيه قصور في فبانا، لأنه ما تكلمش قاعد الحصر يوم بعد، ضمير منفصل لو تأخر لزم اتصاله، هم بعد ولو تأخر لزم اتصاله، ونحن لا نريد اتصاله لأننا نريد الحصر. كان الأولى يركز على الحصر كما فعل ابن هشام، ابن هشام يركز على هذا، مسألة الحصر هي التي جعلتنا نؤخر نقدم الضمير، وإلا علاش نقدمه؟ نحو: إياك نعبد، فلو أخر المفعول لزم الاتصال، وكان يقال: نعبدك، فيجب التقديم، بخلاف قولك: الدرهم إياه أعطيتك، فإنه لا يجب تقديم إياه، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات، فكنت تقول: الدرهم أعطيتك وأعطيتك إياه. لا، لا يشير إلى الحصر أصلا، هي المقصود بالحصر. لو لم تريد الحصر، تقديم تأخير عادي، هو مسألة قبل الحصر. لو أردت الحصر: الدرهم إياه أعطيت، ويجب عليه الحصر، مفهوم؟ يعني يجب عليه التقديم، فعلقوها بالمعنى اللي أعطيناكم جزاكم الله خير. والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره، نحو: ضرب زيد عمراء، فتقول: عمرا ضرب زيد، والأفضل تأتون بالأمثلة من القرآن، ها؟ فريقا هدى و ها؟ فريقا كذبتهم فريقا تقتلون منيا. ثم قال: وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر، دخل أو شرع في بيان الحالات التي يجب فيها تقديم الفاعل. إذا لم تبقى لدينا إلا القراءة والإعراب، لم تبقى لدينا إلا القراءة والإعراب. إذن الحصة الجاية إن شاء الله نأتي نكمل الدرس تاعنا، وما يتبقى من الوقت ربع ساعة هكذا نكمل فيه يعني، لكن ناتي دائما ساعة قبل ساعة. شرنا اليوم الأربعاء، يوم السبت العاشرة صباحا ناتي في الإعراب نكمله، نشرح في درسنا، إن بقى وقت بقي وقت نزيد نكمل الإعراب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut.